أنتم اليوم خير من يومئذ. الحديث الذي بعده في عندي وصفة يعني على الاصطلاح السابق خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.